أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي و طرح المسئله سواء على مستوى سنه او مستوى شیعه. تعرض ما امس لکلام من کتاب الغرافی و الیوم نتعرض لکلام من کتاب البحر المحیط فی اصول الفقه فی رساله زرکشی، معروفان رو من الکتب و انصافا لا بس ارجو اجمالا من العلماء به حسب هاده طبع لا عدی بقیت طبعات الجزء الثانی صفحه 163. انا غرضي من قراءة هذه العبارة حتى يبدو النكات المهمة في مسألة طرح المسألة وكيفية الاستدلال، منهج الاستدلال بين علماء المسلمين من الصدر الأول إلى يومنا هذا. تعرض بعنوان مسألة إذا ثبت أن النهي للتحريم، يعني إذا ثبت الحكم الوضع تكليفي وأن النهي للزاجر تكليفا، فهل يقتضي الفساد؟ فهو تعرض لمسألة اقتضاء النهي للفساد وتعرض لاجتماع الأمر والنهي في ظنه. ولذا شرحنا أن جملة من الأصوليين الشيعة المتأخرين حاولوا بدقة الفرق بين المسألتين. قال أحد: اعلم أن النهي عن الشيء على قسمين، أحدهما أن يكون لغيره مو لنفسه، وهو ضربان، احدهما ما نهی عن لمعنا جاوزه، یعنی ملا جمعا کلبی وقتا نداء للاشتغال عن السعی الى الجمعه بعد ما لازم، و هو معنا تجاوز المبی مو عن نفس المبی عن شیء جاوزه، و که صلات فی الدار المخصوبه، صرح به ان صلات فی الدار المخصوبه من القسم الاول به اصطلاح. الضرب الثانی ما نهی عن لمعنا اتصل به وصفا مو جاوزه و یعبر عنه، و بله و یعبر عنه بالنهی عن الشیء لوصفه اللازم له، و هذا الذي جعله لوصفه اللازم له هو مثل ما نحن الان نذكر في الاصول عند الشيعة الان بعنوان النهي عن العباده. مثلا قال حتى الزنا، قال الزنا نهي به اصطلاح عن معنى اتصل به، فانه قبح لعدم شرط المماثله الذي علق الجواز به، وكصوم يوم النحر. مثلا قال صوم ولا تصوم يوم العيد، قال هذا لمعنى اتصل لوصف له. و كذلك صوم ايام التشريق، صوم ايام التشريق عندنا في منا حرام في غيرها ليس حراما، لكن عند السنه مطلقا الذي فانه لمعنى اتصل. فغرضي تاملوا جعلوا هذا حتى الزنا من قبيل النهي عن العمل، يعني بعباره اخرى كانما اصل الجماع لوحظ في نفسه، فاذا كان عن محرميه وزوجيه فنکاحون حلالون، و این کلم یکن عن زوجیت فزنا. ولذا هاد المطلب قاله المحقق العراقی، قرأنا عبارته انه ان ترکیبو الترکیبو بین الجهر والقرائه ترکیبون اتحادی ولو انه یمکن النهیان، یعنی یمکن ان یکون الامر بالقرائه والنهیو عن خصوص الجهر، جعله من قبیل به اصطلاح اجتماع الامر والنهی، شبیه ذاک الکلام هنا موجود. خب حالا کله القسم الاول. القسم الثانی فی صفحه 166 ان یکون لعینه کبیع الملاقیح والمغامی، فان البیع مقابله مال بمال والماء فی الصلب والرحم لا مالیت فی، و هذا معنا کون شی منهیا عنه لعینه، و لیس معناه انه نهی عن غیر مقید به قید نحو صوم ولا تبع کما فهم. فجعل ثلاثه اقسام لمعنا جاوزه به تعبیره، لمعنا لوصف، لمعنا اتصل به لم یجاوزه، و یعنی لذات العمل و لنفس العین. ثم قال فاما ضرب الاول مثل صلاه الدال غصبیه فلا یقتضی الفساد عند الشافعی و الجمهور سوا اون کان فی العبادات که صلات فی الدار المخصوبه و ثوب الحریر او فی العقود که نهی عن البیع على بیع اخی و بیع الحاضر للبادی و غیره. ثم قال و قال العامدی لا خلاف انه لا یقتضی الفساد الا ما نقل عن مالک و احمد، نقل عن مالک رعیان، عن احمد نقل فساد. قلتو هو المشهور عند الحنابله انه فساد و داوود و عزیه الى ابی هاشم الجبائی و غیره و سوا ابو زید الدبوسی فی کتابی التقنین بین هذا القسم الذي بعده بله الى آخری. و اما الثانی هذا لاحظو انتو، یعنی حتی اذا قال رسول الله صم ولا تصم ایام تشریق انه اختلف و یفید الفساد املا فاذا فی ذاک المثال لا یفید الفساد فی ما نحن فی به طریق آخر. ثم قال و اما الثانی، انشاءالله الثانی یعطی عندنا بانوان نهی فی العبادات فیه مذاهبون دابه از الان نقرأ لنقطه خاص. احدهما و هو المختار انه یفید الفساد، الثانی لا یفیده، هذا المهم. ثالثها و هو قول الحنفیه انه یدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهی عن، مو فساد الذات. و هو الاصل، عرفتشون؟ یعنی حتی النهی عن الزنا لا یدل على اصل المطلب، یدل على فساد عنوان الزنا. اضافی عنوان الزنا هو یقول بعدم الدلاله على الفساد ففی صلات الدار المخصوص به طریق الاولا هو اجتماعیه، هذا غرضی فی صلات الدار المخصوص، لان فی صلات وصف جاوزه لکن فی مثل صوم فی ایام تشریق وصف اتصل بیه به تعبیری و بنا علا هادا بلی الى آخری نذکر هادا. و قال الشافعی اش نهی عن شیء لوصفه یغاد دو وجوب اصله ثم تعرض الى ان اقول هادا. انا اذکر لكم اهم النکات الموجوده و اعلم هادا النکته ان حقیقت هادا الخلاف بیننا یعنی الشافعیه و بین الحنفی هم ظاهرن شافعیون الان ما ببالی مالکیون الا شافعیون ظاهرن و بین الحنفیه ترجع الى مسئلت اخرى صفحه 164 و 165 چون همه جاشه نمیخونه و هی ان شارع تعملو ارا امر به شیء مطلقا ثم نها عنه فی بعض احواله هل یقتضی ذلک النهی الحاق شرط المأمور به حتی یقال انه لا یصح بدون ذلک شرط یعنی المعدوم عدم عند شرع و هذا الذي طرحه اذا تذكرون فضل ابن شادان رحمه الله انه اذا قال طلقوهن للعدتین شرطون فاذا لم يكن الطلاق للعده فاقد للشرع. هذا الكلام هذا في القرن الثامن، هذا الكلام قاله قبله به عدت قرون فضل ابن شادان انه لا يصح بدون و يصير الفعل الواقع بدونه كالعدم كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابت بشرطيته الثابت شرطيته بدين آخر ام لا يكون كذلك. لاحظوا مثاله الامر بالصوم و النهي عن ايقائه يوم النح غرضي ان تعلموا ان السن جعل و حتى النهي في العباده من قبيله يعني من قبیل النهی عن الوصف فضلاً عما نحن فيه. مثلا هذا المثال الامر بالصوم النهی عن ایقائه یوم النح عند اصحابنا من قبیل النهی في العبادات و باطل عند اصحابنا مسلم تبین لا حتی حالا محل اشکاله. فاذا كان احد يرى ان الترکیب في مثل هذا انضمامیون ففي ما نحن روی طریق اولا ولذا الاصرار الا ان هذا الفر يلحق بذاك الفر لا يلحق اصل المطلب يبدو عندهم كان اشكال و هذه المساله قطعا ليست عقليه بذلك المعنى اللي مثلا يلزم منه المحال وما شابه ذلك. مثلا الامر به صوم و نهی عن ایقاعه یوم النحر و الامر به طواف و نهی عن ایقاعه فی حال الحیض. فالشافعی و الجمهور قالوا النهی علی هذا الوجه یقتضی الفساد و یقتضی الحاق شرط بالمعمور به لا یثبت صحته لا تثبت صحته بدونه غلط و طابق. اما الحنفیه و ذهب الحنفیه الى تخصیص الفساد بالوصف، الوصف فاسدون لا الاصل فی مثل لا تصوم یوم النهر ذهب فکیف بدل صلات فی الدار القسمیه، ذهب الى ان النهی تعلق بالوصف دون الاصل المتصف به، بل حتی لو اتا به المکلف و علی الوجه المنهی عن یکون صحیحا به حسب الاصل فاسدن به حسب الوز. مثلا الافرام نازنا به امرأت نستجیب بالله، خب از او حتی فی آدم جعله، یعنی قال از زنا الفرق بین و بین النکاح فی ناحیت الجماع واحده، لکن الجماع هو النکاح و الجماع مشروع و زنا هو الجماع غیر المشروع، هذا الوصف فقط تغییر. فلذا اذا زنا به امرأت اصل الجماع تحقق وصفه فاسدون اصله تعلق، فلذا ام المزنیه به هم تحرم على رجل کما ام المنکوه تحرم على رجل. کیف اذا دخل به امرأت مثلا امها به نام على اعتبار الدخول فل بنت لا تحتاج فل ام تحتاج صار دکتر واضحه. فبله این کان دالک نهی و نهی فساده و الاف مجرد نهی لا يدل على الفساد بل على الصحة عنده كما اذا نظر صوم يوم النح هكذا قال لله انا اصوم يوم العيد مثلا. قال ابو حنيفة نظره صحيح نفس الصوم صحيح يوم النح فاسده. فاذا نظر ان يصوم يوم النح نظره للصوم صحيح ايقاؤه في يوم النح فاسده الوز فاسده صحيح نصره. فبه هذا البيان تبين لكم ما افاده الاصحاب في تركيب الانضمام، قالوا التركيب مثلا لا تصلي في الحرير، التركيب بين الصلاه والحرير اتحادي جزما، في الصلاه في الدار القصبيه محل كلام انضمام ما شاء الله سياتي ان شاء الله تعالى. تبين ان هناك من القرن الاول ابو حنيفه في القرن الاول واوائل القرن الثاني منتصف القرن الثاني اصلا من القرن الاول هذا المطلب لا في مثل الصلاه في الدار القصبيه في الصلاة في الحرير في الصوم في يوم النهر كان إشكال صلاة النطور ماذا المطلب صار حتى لا يتصور أنه بعد أن نتعب أنفسنا أن التركيب بين الصلاة والغسل اتحادي أو انضمامي هذا ينفع شيئا لا ينفع شيئا بين الصلاة بين الصوم وصوم يوم النهر لا يرون التركيب اتحادي صلاة النطور. کما اذا نظر صوم یوم النهر ینعقد و نظره عندهم و یجب علیه ایقاؤه فی غیر یوم النهر عندنا الان نظر فاسد. و من هذا البیان له نکته، انا حتی سابقا ولو رأیت المسائل کثیرا فی جنود المسائل یعنی رأیت له وجه آخر ایضا، لكن من هذا البیان یبدو لعله هذا الفتوى الذي مثلا اذا نظر ان يحرم قبل الميقات يكون صحيا لعله تأثر بفتوى أبي حنيفة وفقه الحنفي المتعارف في الكوفة. الآن هذا شيء ينبغي الملاحظة عليه، جدا شيء غريب. أنا تعجب لذا اليوم قرأت العبارة، ما كنت أتصور أن الرجل يذهب إلى هذا الحد إذا نذر أن يصوم يوم العيد يقول نذره للصوم صحيح لكن يوم العيد فاسد حتى في مثل هذا ما كان في ذهني هالمقدار. ويجب عليه إيقاؤه في غير يوم النهر ثم فإن أوقعه فيه مثل صوم يوم النهر بعد النذر كان محرما ولكن يقع عن نذره. غريب جدا غريب ما كنت يعني واقعا زاد يساعد دقيقا في النهر الأحناف يؤمنون بذلك ويقع عن نذره. وكذلك يحرم على الحائض الطواف و یجزی ها انتواف الفهم یعنی ذهب و الالشما فی مثل لا تطوف و بالبیت حائضون حتی به هادام ذهب و الالشما فکر به صلاف دار خسویه حتی یقع به تحلل یعنی تخرج ان احرام ها اذا طافت وهي حائض ولو العمل حرامون ارتكب حرام عليه هذا الشيء، لكن تخرج عن الاحرام حتى يقع به التحلل. واقعا جاء في عبارة المحصول اسم ما صار مجال الفخر الرازي ينقل عن جويني امام الحرمين واحد شافعي قال اما ابو حنیفه قد قلب الشريعة ظهرا لبعد، اصلا شريعة چپه کردم. واقعا فتوا غریبه. نه موجود لا تطوف بالبيت الحائض ثم يقول اذا طاف فسيئ تخرج من الاحرام. به هذا التحليل ان النهي ليس عن اصل الطواف، عن وصف الطواف. هذا في قباله القسم الثاني الذي قلت ذكره في القسم صفحة 166. القسم الثاني أن يكون النهي لعينه. قال إذا كان النهي عن عين الشيء فاسدون، وإذا باع درهما بدرهمين بطل العقد في الدرهم الزائد، وهذا معنى قولهم. وبقية الكلام لا أدري، يعني جملة من الكلمات. صحيح بأصله فاسد بوصفه، بل وبالغوا في التخريج على هذه القاعدة حتى قالوا إن الزنا يترتب عليه حرمة المصاهرة من أم المزنية بها وبنتها. يعني أصل الجمع طبعا حرمة الأم والبنت في رواياتنا موجودة، لكن لا أتصار مبني على هذه. ثم قالوا إن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين ولو استيلاؤهم حراما، لكن اذا استولوا ملكوها ولو خصفا لانه ثم هو قال بالحق و اجاب الى ليسه. ثم قال ولهم في ذلك ماخذان. قال ان النهي عنه في يوم النهر هو ايقاع الصوم لا الصوم الواقع، و هما مفهومان متغايران. يعني التركيب انضمامیه إذا هو في مثل هذا، يعني التركيب الانضمامي، فكيف في مثل الصلاة الدار القصرية؟ وثانيا إن النهي يستلزم تصور حقيقته الشرعية ويقتضي ذلك الصحة، والنهي عن قبحه لذاته وذلك قائم بالوصل لا بالفعل إلى أن قال وقال الشافعي إلى آخره. ثم تعرض لبقية الأقوال. الآن ليس بإصطلاح نقرأ بقية المسائل ثم تعرض للقسم الثاني وعن ذلك القسم. بلي إلى أن قال في صفحة 168 واعلم أن هذا التقسيم الذي ذكرناه هو أقرب الطرق في المسألة، يعني نهي عن ذاته بعينه نهي عن وصفه، وصف يجاوزه وصف متصل به هكذا تقسيم. و منهم من جمع بين القسمين، اعنی المنهی عنه لعینه و لغیره و حک و مذاهب. ثالثها ان کان النهی لاحظوا مختصا بالمنهی عن کالصلاة فی الثوب النجس دل على فساده و ان الا فلا یدل کالصلاة فی الدار المحصوبه. یعنی به عبارت مخلدا قال لا تصلف النجس، لبس النجس با عنوان صلاة لا یجوز، لا بی نفسه لبس النجس فهذا يدل على فساد الصلاة. اما اذا قال لا تلبس الحرير او لا تلبس المغصوب حين يدل. الرأي الرابع بلی بعد لا اغرس بعد تقسیم اقول هذا و يتحصل في المسألة مذاهب. احدها ان النهی يقتضي الفساد مطلقا سواء كان النهی لعینه او لوصفه او لغیره من العبادات والمعاملات، و به قال احمد في المشهور. و الثانی لا يقتضيه مطلقا حتى لو كان لعینه سواء كان لعینه او لوصفه او لغیره او لاختلال رکنه، صرح به ابن برهان. الثالث یقتضی شبه الفساد حکاه الغرافی عن المالکیه و ظاهره تخصیصه بالعقل. الرابع یقتضی صحه ان اذا کان النهی لوصفه ولم یکن من الافعال الحسیه، مراده من الافعال الحسیه مثل لا تشرب الخمر، اون لا تشرب الخمر بعد فاسده، و اما النهی عن الشیء لعینه فیقتضی الفساد و هو مذهب الحنفیه. الخامس یقتضی الفساد فی العبادات دون العقود و هو اختیار الغزالی و العاملی. السادس ان کان لعینه او لوصفه لازم له فهو الفساد بخلاف ما لو کان لغیره سواء کان عباده او عقدا و هذا الذي ينبغي ان يكون مذهب الشافعی. السابع التفرق الفرق هذا هو الفارق بين مسألة اجتماع الامر والنهي والنهي في العباده عندنا. السابع الفرق بين ما يختص بالمنهي عن كالصلاه في الحرير مثلا كالصلاه في البقعه النجسه فيقتضي الفساد دون ما لا يختص به كالحرير عندنا مو عندهم كالصلاه في الدار المقصوده. حكاه الشيخ ابو اسحاق وابن السمعاني وغيرهما. الثامن الفرق بين ما يخل بركن او شرط فانه يقتضي الفساد دون ما لا يخل واحد منهما. التاسع ذكره المازري في شرح البرهان عن شيخي واظنه ابو الحسن اللخمي التفصيل بين ما النهي عنه لحق الخلق فلا يدل على الفساد والا دل ما اتصل بهذا الى صحه والا دل على الفساد ما اتصل بهذا الى صحه صلاه الدار المقصود لان النهي عنه لحق الخلق وتزول المعصيه باسقاط المالك حقه بخلاف ما هو حق لله فلا يسقط باذن احد. تبين من هذا الكلام الذي نقلت لكم بتفصيل انه كيف هؤلاء جعل المساله من واد واحد ثم تعرض بتفصيل ليس الان غرضنا ذلك بل الى ان قال العاشر صفحه 176 بما ان هذا الفرق تقريبا يمكن ان يذكر بين مسالتنا ومساله النهي في العباده لا باس اذكره هنا. العاشر قال لم يتعرض لضبط الفرق بين المنهي عن لنفسه او غيره. نحن الان المنهي عن لنفسه نجعله باب النهي في العبادات الان هكذا. منهي عن لغيره نجعله اشمال امرنا نحن الان هكذا نجعل. قال لم يتعرض لضبط الفرق بين الامرين. وقال ابن السمعاني في الاستلام في مساله يوم العيد صوم يوم العيد يمكن ان يقال حالا فرق جدید ان النهی عن الشیء اذا کان لطلب ضده فیکون النهی عن نفس الشیء و اذا لم یکون لطلب ضده فلا یکون فی نفسی منهی عنه. الفرق بین النهی فی العبادات مسئله حالا فرق جدید لم اجده فی کلمات الاصحاب و لذا نقلت او من هذا الكتاب نقله عن ابن السمعانی. خلاصت هذا الفرق اذا نريد ان نبين الفرق بين مساله النهي في العبادات والمعاملات بين مساله اجتماع الامر والنهي مثلا اذا قال لا تصوم يوم العيد صوم ولا تصوم يوم العيد يعني اريد منك عدم الصوم اطلب منك عدم الصوم. اما اذا قال صل ولا تصل في الحرير لا يغير اريد منك عدم الصلاه في الحرير. اذا قال لا تصرف في قصر اشتراصار حرير عندنا مثل النهي بالعبادات عند السنة مثل القصر صادر نظر واضح. فالمعيار في ذلك هذه النقطة اذا كان معنى النهي يريد ضده معناه نهي باصطلاحنا في العبادة واذا لا يريد ضده لا يريد هذا معنى اجتماع الامر والنهي هذا ضابطة جديدة. ها اذا قال لا تصوم يوم العيد معناه يعني اريد منك عدم الصوم اريد منك الافطار. اذا قال صل ولا تخسر يعني لا يقول اريد منك عدم الصلاه في مثلا الصلاه في القصر ولا عدم الصلاه لا اريد منك الصلاه في غير القصر ايضا لا يأمر بضده يعني هو منهي عن الصلاه في القصر بمعنى لا يؤمر به عدم الصلاة في القصر اصلا لا يؤمر بشيء من الصلاة في القصر لا عدما ولا وجودا بالنسبة الى القصر لا يؤمر بعدم الصلاة لا يقول تعملوا لا يقول اريد منك عدم الصلاة في القصر هو قال اريد منك عدم التصرف في القصر مو عدم الصلاة. ففي باب اجتماع الامر والنهي المعيار لا يريد عدم ذلك العبادة اما فی باب النهی فی المعاملات و عبادات یرید و عدمه او. مثلا یقول لا تصوم یوم العید، یعنی اورید من که عدم الصوم فی یوم العید، اورید من که افطار یوم العید، اورید الافطار. اما اذا قال صل ولا تخسب لیس معنا اورید من که عدم الصلات، عدم الصلات من که اورید فی الغصب، یعنی اورید من که فی الغصب تأتی لکن لا تصل فی، لا یقول اورید من که عدم الغصب اصلا لا صلات ولا غیرها. صلات فرق بین نکته. فالمعیار هذا معیار جدید لم اجد في كتب الاصحاب، لا بس اجمالا لا بس، لان المفروض ان النهي عن الغسل ليس بعنوان الصلاتيه. قال الرابط في المساله يمكن ان يقال ان النهي عن الشيء اذا كان لطلب ضده فيكون النهي عن نفس الشيء، واذا لم يكن لطلب في نفسه فلا يكون فی نفسی منهی عن. قال و علی هذا تخرج المسائل بالنهی عن الصلاة فی الارض المقصوده لانه لیس لطلب ضدها و هو ترک الصلاة. لا يقول اريد من که عدم الصلاة فی القصب، یعنی که انما لا بستذهب الى قصب لكن لا صلاة لا اريد، لا اريد من که الصلاة فی القصب، لا اصلا لا اريد من که القصب صلاة و غیر صلاة، مو مثلا لا اريد صلاة من فی القصب، لا بس هو هذا من جهد النسبة بينهما. بلي ثم قال قلت وبذلك صرح القاضي حسين في باب النهي من تعليل، قال كل من نهي بلي يطلب لضد المنهي عن فهو لعينه كصوم يوم العيد، وكل نهي لم يكن لطلب ضد المنهي عن لم يكن لعينه كالصلاة في الدار المخصوبة. صار واضح؟ و قال بالحق ان الاصل آخر کلام این لاحجت کنید فهادا تبین به هادا المقدار و الان تعرض لأکثر من هادا من کلمات سنه فی المجال و تبین ان المسئله لم تکن تختص لا عند السنه ولا عند الشیعه به وحدت المأمور به و المنهیه عن التي اتعب الاصحاب انفسهم فی هادا المجال انه من مقولت واحده، مقولت جنس و فرض، ترکیب اتحادی، انضمام، هذا كله لا يمكن ابتناء المساله عليه كما تبين من خلال عرضنا هذا انه انصافا في هذه المساله مضافا الى القاعده الاصوليه التي نتعرض لها ان شاء الله فيما بعد لا بد ان تلاحظ الموارد ايضا، مثلا اضافی روایات ناموجود نها عن رسول الله عن شرب فی آنیت الذهب والفضه و بین مسئلت وضوء من آنیت الذهب والفضه خب تدخل فی الاجتماع، و اما اذا کان العنوان کما جاء فی کتاب ابن حزم نها رسول الله عن آنیت الذهب والفضه نها را مو شرب نها، و قال ابن حزم معنا هذه العباره فی العرف یعنی نها رسول الله عن شرب فی آنیت الذهب والفضه، نها رسول الله عن استعمال آنیت الذهب والفضه، نها رسول الله عن الوضوء من آنیت الذهب، سب معنا نها هو آنه، سب معنا نها. اذا فرضنا هذا المطلب ثبت عرفا فهذا يدخل في مسألة النهی فی العباده. فالبحث الذي طرحه الاستاذ وسيأتي ان شاء الله ان الوضوء من آنیت الذهب والفضه هادا يكون خارج از مسألة اجتماع الامر و النهی، لان الانسان حينما ياخذ الماء ليس وضوءا، حينما يتوضا ليس تصرفا في الاناء، ليست النقطه فقط اصوليه صرفه، ولذا لنا ان نفرق بين آنیت المقصوبه بين اناء المقصوب بين اناء الذهب والفضه. مثلا نقول الوضوء من الاناء المقصوب اصلا لا يدخل لا في مسألة الاجتماع و النهی ولا في مسألة النهی فی العباده، لكن الوضوء من مسألة آنية الذهب والفضة يكون حراما وباطلا، لأن رسول الله قال نهى، لأنه ورد في الحديث نهى رسول الله عن آنية الذهب والفضة، نهى عن آنية، عن آنية يشمل الوضوء الفهم العرفي، يعني التصرفات المتعارف عن في الآنية، التصرفات المتعارف في الآنية الوضوء منها متعارف بها. فحينئذ ما أفاده الأستاذ ذكر الأستاذ وغيره هذه الصور في مسألة اجتماع الأمر والنهي تبين النقطة الأساسية، أولا في كل مورد لابد من ملاحظة الدليل قبل الورود إلى البحث الأصولي، مثلا نهی عن آنیت المغصوب ما عندنا، انا مغصوب ما عندنا، الموجود لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه من ليس في انا. فبما انه العنوان موجود لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه من، حينئذ ليس هناك دليل على ان الوضوء ولو بالدلاله العرفيه ان الوضوء من الاناء المغصوب حرام. نعم اذا كان الدليل نهى رسول الله عن آنیت الذهب والفضه هذا مشكله. لازم متوضع كما تبين ايضا من خلال عرضنا للمساله ان مثل السيد المرتضى رحمه الله قال في جمله من المسائل قائل بالاجتماع، هو اولا جعل المساله في ذيل باب النهي في العبادات، ثم اختار عدم الاجتماع والامتناع، يعني انه يوجب البطلان. قال الا الا الا اذا كان قصد الوجه غير معتبر الا اذا لم يكن من العبادات، فذكر صور حكم في هذه الصور به مسألة الاجتماع لا بالامتناع، وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح. لابد أن تلاحظ المسألة في كل مورد بحسبه، فمضافا إلى الجانب الأصولي والتعرض لقاعدة عامة أصولية، الخصوصيات لابد أن تلاحظ، هل قصد الوجه معتبر ام لا، قصد الوجوب معتبر ام لا، الى اخره. لا بد ان تلاحظ هذه الخصوصيات على ضوء ذلك يحكم بعد ذلك كله ببطلان العمل باجتماع الامر والنهي ام لا. كما تبين ثالثا ان اصلا من تعرض للمساله الى الان لم يبن المساله، لم يتفق على شيء واضح في المساله، منهم من جعله من أقسام النهي في العبادة، منهم إلى آخره، منهم من قال أصلا هذا ليس عنوانا متحدا، يعني ذهبوا إلى اتحاد العنوان أن التركيب اتحادي أم لا، وتمسكوا بوجوه لعدم الاتحاد وللاتحاد، كما أن البعض ذهب إلى إطلاق النهي وأن طبيعة النهي يقتضي الترجيح على العام، ووجوه أخرى ذكرت في المسألة. ولذا في تصورنا هذه المسألة يبدو من المسائل التي، وحينما نقلنا مجموع الأقوال 9 أقوال عند السنة في مجموع المسألتين، النهي في العبادة ومسألة اجتماع الأمر، 9 أقوال. وتبين من خلال هذا أنه نقول مثلا من باب المثال إذا قلنا أن التركيب بين الصلاة والجزء الفلاني بين الصلاة اتحاديون، بعد خلاص دخلت في مسألة الأمر والنهي، لا ليس الأمر كذلك. اصولا يبدو ان بأساس سر الاختلاف في المساله لا ينحصر في جهه واحده، كما ان الموضوع ليس موضوعا واحدا في بعض المجالات من جهه، وفي بعض مثلا في الاناء المغصوب قد يقال بفساد لوجود القصد، وقد يقال بما ان الاناء مغصوب وتصرف فيه حرام فوظيفته التيمم، فاذا توضع لا من جهه اجتماع الامر والنهي، من جهة أن وظيفته كامل لأنه يحرم عليه التصرف في هذا الإناء، الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، التصرف عليه في هذا الإناء حرام، فحينئذ هو مكلف بالتيمم، فإذا توضأ وضوءه باطل لعدم الأمر. صحيح النقطة واضح؟ إذن لا نتصور نحن في هذه المسألة شيء واحد تعرض لها الفقهاء والأصولين على طول التاريخ، جهات مختلفة من البحث موجود. كما تبين رابعا أيضا أن العنصر الأساس إنصافا عند السنة للذهاب إلى الاجتماع عمل الظلمة، قرأنا عبارة الفخر الرازي، الفخر الرازي قائل بالامتناع لكن يقول السلف كانوا يحكمون بصحة الصلاة من الظلمة في الدور المغصوبة، فعقله يحكم بشيء والظلم يجبرونه بشيء آخر، عقله يصرح قرأنا عبارته وأمس، عقله يصرح بأن الصلاة باطلة، يقول خب الأمراء والحكام وخلفاء المسلمين وخلفاء الله وخلفاء الرسول كانوا يصلون في الدور المغصوبة، ولم يقل أحد من التابعين وغيرهم من الفقهاء يجب عليكم قضاء الصلاة بطلان الصلاة، فهذا معناه صحيح. فتبين أن المسألة مضافة إلى الجهات العقلية كما قيل، الجهات العقلائية كما قيل، والجهات الموضوعية الخاصة كما في بعض المسائل، والجهات الأصولية العامة كأنما تأثرت بجهات سياسية و الجهاد سیاسی اثره. فهل یمکن ان نحکم بما ان لهم علیهم السلام عاشر و هؤلاء الظلم ولم ينقل عنهم، یعنی علیهم علیهم السلام کانوا یرون صحت السلام و یشهد لذلك ما قاله الفضل بن شادان لان الفضل صرح بصحت السلام فی الدار الغصبیه و فی الثوب المغصوب و بدون اشکاله که انما المطلب مسلم و یشهد لذلك عدم و تعرض شیء من ذلك فی روایت اصحابنا الا بعض روایات لعمار صاباتی الفتحی. انصافا مشکلون شواهد لکنه مشکلون. فبالنسبت الى شواهد روایات هم شرحناها مفصلتا. روایت عمار صاباتی قائلون به امتناع به اشدی حتی لو کانت ترکیب انضمامی هم حتی انضمامی بعید اصلا مثل وضوع من اناء المحصول صواله. ولكن فضل النشادان يرى الاجتماع. الانصاف الان اثبات شيء واضح بعنوان طريقة اهل البيت لا يخلو جزم بذلك مشكلة سؤول لا يخلو عن صعوبته. هذا كله غدا ان شاء الله تعالى نتعرض لتتمة كلمات بما ان كثير من الامور تبين نتعرض لكلمات المحققة لا تقدم مقدار اتمام الكلام و لبعض المقدمات الاخر التي شيء مهم في المقام ثم ندخل في صلب البحث. اظن صلب البحث تبين بعد و لذا العراقي بعد المقدمه يقول اتضح لك ما ذكرنا هذا المطلب ان شاء الله فيما بعد نحاول ان شاء الله خلال اليوم ننهي هذا البحث باذن الله تبارك. صلى الله على محمد.